بسم الله الرحمن الرحيم أتى مهربان وچكسز رحم لي الله نام بلان لإيلاف قريش قريش كآسان قلب قويل جان أچن إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ularga qish va yoz safari oson qilib qo'yilgani uchun. Falyabudu robb hadzal bayt. Ular mana shu uy Ka'baning Parvardigoriga ibodat qilsinlar. Allazi at'amahum min ju'in va amanahum O'zot ularni ochlikdan qutqarib taomlantirdi va xavfu xatardan omon qildi.